بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. حديث حسن. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان إثبات صفة المعية من السنة، وأن الإيمان بها أفضل الإيمان، لأنه أمر غيبي. وقد سبق المصنف رحمه الله ذكر 5 آيات لإثبات صفة المعية، ثم لما ذكر السنة ذكر هذا الحديث. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، يعني أفضل منزلة في الإيمان أن تعلم أن الله معك. وكان إثبات صفة المعية لله عز وجل من أفضل الإيمان، لأن ضعاف أهل الإيمان لا يستطيعون أن يجمعوا بين صفة العلو والمعية لله عز وجل، وكان إثبات هذه الصفة غيبا محضا، فكانت أفضل الإيمان. والمعية كما سبق تنقسم إلى قسمين: معية عامة لجميع الخلق كما قال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم، أي مع جميع الخلق من المؤمنين والكفار، معه سبحانه بعلمه واطلاعه وهيمنته عليهم وغير ذلك من لوازم تلك المعية. ومعية خاص، وهذه المعية لا يمدح عليها المخلوق. والمعية الثانية هي التي يمدح عليها المخلوق ويسعى لها، وهي المعية الخاصة، وهي خاصة بمن جاء النص بهم كالصابرين، كما قال سبحانه: إن الله مع الصابرين. وكالذاكرين كما قال كما في الحديث: وأنا معه إذا ذكرني. وهكذا، وهذه هي الصفة التي يجب أن يسعى المسلم لها، إذ لا ينالها سواه، أي سوى المسلم، فالكافر ليست له معية خاصة. لذلك نؤمن بأن الله عز وجل وهو في علوه هو معنا، وهذا لا يتنافى مع العلو، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. فمن كان صابرا نقول: الله عز وجل معك حقيقة، يصبرك ويثيبك ويعينك على الشفاء وتخفيف الكربة ونحو ذلك. وكذلك المتقي، الله معه بحفظه وتيسير رزقه ورعايته وعزه وهيبته وغير ذلك من لوازم المعية الخاصة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. طيب، أسألك محمد أفريح، يصلح أن يسأل الشخص الآخر أين الله ولا ما يصلح؟ ها؟ طيب، يصلح صلى الله عليه وسلم الجارة. لماذا من أنكر السؤال بين الله؟ ها؟ لهم يقولون إذا قلنا أين فإن الله يحويه المكان. إيش معنى يحويه المكان شيخ نايف؟ إيش معنى حيطه؟ يظنون المكان أكبر منه. كيف رد عليهم سليمان؟ أيوه إن الله كبير سبحانه وتعالى ولا يحويه شيء من مخلوقاته. صحيح. طيب لخباب، هل يشرع إذا سئل شخص عن سؤال في العقيدة وأجاب وكافأ؟ وين الشاهد؟ اعتق بنومه، فنبي صلى الله عليه وسلم كافأها بأعلى ما تتمنى. صحيح. طيب يا مالك، هل يشرع الشخص يدخل بيته يسأل أخوانه وين الله من ربك من نبيك؟ كل ما يشرع يشرع، وش الدليل؟ فعله مع الجارية، وأيضا أن مع الجارية ما جابت إلا يعني هل لو تدخل بيتكم وتقول لأخوك الصغير أبو 3 سنين وين الله؟ الله فوق. قل الله فوق يصلح؟ قلنا يصلح. الشيخ قال عشان الجارية أجابت هذا صح، ولأنها ما جابت إلا ها أيوه ها، لأنها ما أجابت إلا بعد ما علمت، كانت معلمة. نعم.